صلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء رحمته لكنتم

فذبحوها وما كادوا يفعلون.